أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمأموم قراءة سورة الفاتحة بالصلاة الجهرية أم يكتفي بقراءة الإمام؟ الأولى أن يقرأ المأموم ولو في الجهرية، لحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اقرأ لكن هدلا، يعني سريعا، ولو في الجهرية.